بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فنبدأ على بركة الرحمن مستهلين ومبتدئين بشرح الفتوى الحموية الكبرى في اليوم الخامس، في اليوم السادس من شهر الله المحرم عام 1435 للهجرة. والحقيقة يعني اخترت الفتوى الحموية الكبرى لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه قد سبق شرح بعض المتون العقائدية، بعضكم قد حضرها وربما بعض الآخر لم يحضرها، ولكن سبق أن شرحت سواء في دروس عامة أو دروس يعني خاصة كتاب لمعة الاعتقاد لإمام ابن قدامة رحمه الله، والعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي أبي جعفر، وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد المفيد للشيخ المقريزي رحمه الله، وكتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ورأيت أن من المناسب أن يكون الفتوى أن تكون الفتوى الحموية الكبرى يعني هي يعني المقصد بعد هذه المتون الخمسة في شرح هذه الفتوى. والفتوى الحموية كذلك ميزتها أنها فتوى محررة، قد حررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقلا عن علماء الإسلام، ومنهم من هو منتسب للتصوف، ومنهم من هو منتسب للأشعرية كذلك، ومنهم من هو منتسب إلى بعض الفرق كالكلابية، حيث أنه في الحقيقة نبه على عدة مسائل ستأتينا إن شاء الله تعالى، وسيأتينا أسماء هؤلاء يعني نعرفهم من أسمائهم بأنهم كانوا فعلا على مذهب أو على عقيدة، ولكنه أراد رحمه الله أن ينبه على أولئك القوم حتى يبين حقيقة هذه الفتوى. الفتوى هذه سميت بالفتوى الحموية لأن رجلا من حماه في سوريا قد أرسل له رسالة يسأله فيها عام 698 للهجرة، أرسل له رسالة يسأله عن عقيدة أهل السنة والجماعة في آيات الصفات وأحاديث الصفات، فذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه نقض التأسيس أنه كتبها في قعدة ما بين الظهر والعصر. يعني هذا الكتاب الفتوى الحموية الكبرى كتبه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في قعدة ما بين الظهر والعصر، وهذا يدل في الحقيقة على ما لدى هذا الإمام رحمه الله تعالى من علم وافر زاخر باهر، حيث أنه كتب هذه الفتية المحررة في هذا الوقت القصير الذي بارك الله عز وجل له فيه. لو أردنا أن نحسب أكبر مدة ممكن أن تكون ما بين الظهر والعصر لن تكون أكثر من أن تكون لمدة ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات ونصف على أكبر يعني تقدير. وهذا يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آتاه الله عز وجل من أصناف العلم وفنون الفهم ما فتح الله عز وجل به عليه، وبارك الله عز وجل له في هذا الوقت. وكتبها رحمه الله تعالى وكان عمره آنئذ 37 عاما، كان عمره 37 عاما، حيث أن شيخ الإسلام رحمه الله ولد سنة 661 للهجرة، ولد شيخ الإسلام رحمه الله سنة 661 للهجرة، وحينما كتب هذه الفتية عام 698 للهجرة. إذا أردت أن تحسب ذلك يكون عمره قرابة 37 عاما. وتوفي شيخ الإسلام رحمه الله عام 728 للهجرة. فإذا كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما قارب أشده في العلم وبلغ رشده في الفهم والفكر. وقد كتبها رحمه الله تعالى بداية فتوى مصغرة جمع فيها بعض آيات الصفات ونصوص الصفات وبعض النقولات عن أهل العلم، ثم بعد ذلك بالغ فيها وأقال فيها، فسميت الفتوى الحموية الكبرى، أي أنها أصبحت فتوى كبيرة رحمه الله تعالى. وكما ذكرت لكم أن العقيدة أحيانا تنسب إلى من كتبها، وأحيانا تنسب إلى المدينة، أو أحيانا تنسب إلى بعض المسائل فيها. فمثلا العقيدة الطحاوية تنسب للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله باعتبار اسمه أو بلدته، وأحيانا تنسب باعتبار قريته مثل العقيدة السفارينية، وأحيانا تنسب باعتبار من سأله كالعقيدة الواسطية كالعقيدة الحموية، وأحيانا تنسب هذه العقيدة إلى من إلى ما كتبه فيها مثل العقيدة التسعينية التي رد فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى على كلام بعض الفرق والمذاهب في مسألة الكلام، وأوصل هذه الردود إلى 90 وجها، فسميت العقيدة التسعينية أو الرسالة التسعينية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فقس، إذن العقيدة أحيانا تنسب إلى أربعة نواح، إما إلى عائلة الرجل، وإما إلى المحلة التي سئل منها، وإما إلى بعض الأوجه فيها، وإما إلى البلدة التي هو يعني منها. وقد كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الرسالة قبل الفتوى الواسطية أو قبل العقيدة الواسطية، قبل العقيدة الواسطية. فالفتوى الحموية ألفت قبل الواسطية، والواسطية هي كذلك سؤال أتى من أهل واسط في منطقة العراق يسألونه فيها عن العقيدة، فلذلك كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم جرى له ابتلاء فأجاب عن هذا الابتلاء، الابتلاء الذي وقع عليه يعني من بعض أتباع المذاهب أو الفرق المخالفة، فألف رسالة مناظرة في العقيدة الواسطية عام 705 للهجرة. كما أنه في الحقيقة قد أتى على هذه الفتوى الحموية بعض الاعتراضات، كما في كتابه النفيس نقض الاعتراضات المصرية في الفتوى الحموية الكبرى. وقد كانت هذه الرسالة في الحقيقة مفقودة قبل 10 سنوات، ثم وجدت نسخة منها أو قطعة نفيسة منها قام بتحقيقها محمد عزير شمس تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد في دار عالم الفوائد، وطبعت قبل قرابة 4 سنوات أو 5 سنوات، وقد أفاض فيها رحمه الله تعالى في مناقشة من اعترض على هذه الفتية الحموية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن لم تكن في الحقيقة قد اكتملت لأنها قطعة ليست كاملة. كتاب الفتوى الحموية في الحقيقة لا شك أنه كتاب حينما ننظر فيه سنجد أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ابتدأ مقدمته بأصول لا يخالف فيها أحد، وهي كالمقدمات النظرية التي تبني عليها هذه الدلائل، سواء الدلائل النقلية أو الدلائل العقلية. الدلائل النقلية الذي هو الوحي، والدلائل العقلية التي هي الحجج والبراهين والمقطوعات العقلية التي يحتج بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على المخالف. والفتوى الحموية الكبرى إذن قوتها في قوة بدايتها، ففي بدايتها قضايا كبرى ستأتينا إن شاء الله تعالى، وفي وسطها ذكر بعض المسائل المتعلقة بالقضية الكبرى، وخصوصا أنه ركز في قضية العلو واستواء الله سبحانه وتعالى، وبعض الصفات الخبرية أو الصفات العملية أو الصفات الفعلية التي يعني تنسب لله سبحانه وتعالى والتي خالف فيها بعض الفرق مثل الأشاعرة والماتريدية. الفتوى الحموية في الحقيقة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل فيها كما ذكرت لكم عن بعض العلماء الذين ربما وقعوا في بعض المسائل التي خالفهم فيها ابن تيمية، لكنه أراد في الحقيقة أن يدحض حجة من نفى علو الله سبحانه وتعالى على عرشه مثلا ها بذكر بعض آراء أولئك القوم، مثل أبو بكر بن فورك، أحيانا ويقال ابن فورك، فورك فورك كله صحيح، أو الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وهو يعني أشعري، أو ابن خفيف من علماء المالكية وغيره من علماء الشافعية، والذين في الحقيقة قد يخالفهم ابن تيمية رحمه الله في بعض المسائل، لكنه أراد أن يبين أن مسألة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه مسألة أطبق عليها عامة المتقدمين حتى من علماء المخالفين لمذهب أهل السنة أو لمثلا معتقد السلفي الصالح. وبناء على ذلك إن شاء الله تعالى يعني نبدأ في هذا الكتاب، ونستصحب كذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يخص بالذات نقد بعض الكتابات التي كتبها الشيخ الرازي رحمه الله. الرازي رحمه الله تعالى كتب بعض القضايا التي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أفاض في نقاشها ويعني دحضها، ولعله إن شاء الله تعالى لا أريد أن أقدم مقدمة طويلة حتى لا يأخذنا الوقت حقيقة، فلعلنا إن شاء الله تعالى نبدأ بالكتاب. ولو قرأت يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت شوي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده. سؤال شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب رضي الله عنه. طيب هذه الفتوى الحموية الحقيقة كما ذكرنا لكم هي عبارة عن سؤال وصل من أهل حماه، وفي الحقيقة أن هذا السؤال حينما وصل للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى اعتذر في البداية عن الإجابة عنه، اعتذر في البداية عن الإجابة عنه، وقال رحمه الله تعالى كما في كتابه نقد التأسيس: كنت سئلت من مدة طويلة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله في فتية قدمت من حماه، فأحلت السائل على غيري، أحال السائل على غيره، فذكر أنهم يريدون الجواب مني، فكتبت الجواب في قعدة ما بين الظهر والعصر. نعم، وقد نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كتب في قعدة ما بين الظهر والعصر، كما بين ذلك كذلك الشيخ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أي نعم، فإذا هذا السؤال ألح فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للإجابة عنه دون من سواه. وفي الحقيقة كذلك أنه يعني حينما بدأ هذا السؤال جرى على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محن وبلاء عظيم، ولذلك في النسخة التي لدي وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. يعني هذا السائل الذي قال ذلك يعني قال جرى على هذا الجواب أمور ومحن، يعني أمور في الحقيقة شددت على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وجعلت هذا الجواب في الحقيقة يعني جوابا أوقعه في بعض المحن. وهذه المحن التي أجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أو هذه المحن التي يعني حصلت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حصلت بسبب أن هذه الطائفة عليكم السلام ورحمة الله، حصلت من أن هذه الطائفة وهي في الحقيقة من الأشاعرة قد اشتدوا عليه كثيرا، وربما يعني ألبوا عليه بعض الناس، فنقرأ يعني في ذلك يعني بعض الشيء الذي وقع على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في ذلك. ويعني أرى يا إخواني الكرام أن الإنسان لا يمكن أن يفهم في الحقيقة يعني ما جرى على شيخ الإسلام رحمه الله إلا من كلام خصومه قبلها كلام تلامذته، فإن خصومه في الحقيقة قد ذكروا شيئا من ذلك، كيف أن شيخ الإسلام رحمه الله امتحن، وكيف أنه حصل له شيء من البلاء، وحصل له شيء من السجن، وحصل له شيء من الاضطهاد، مش الشيء الذي جعل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لم يقابلهم بذلك، وإنما عفى عنهم كما عفى عن ابن مخلوف المالكي. وسيأتينا الآن إن شاء الله تعالى يعني كلام في الحقيقة يعني يدل على ذلك من عفو ابن تيمية، مع أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان قادرا على أن يقتص منهم، كان قادرا على أن يقتص منهم. ولعلي أعطيكم يعني الآن في الحقيقة مقدمة حول هذا الموضوع. ابن عبد الهادي وهو أحد أخصاء ابن تيمية رحمه الله تعالى من تلامذته، يذكر المحنة التي حصلت لشيخ الإسلام في هذا الموضوع، فيذكر ملخص هذه المحنة أن ابن تيمية رحمه الله كتب جوابا سئل عنه من حماه في الصفات، فذكر فيها مذهب السلف ورجحه على مذهب المتكلمين. إذن لاحظوا يا أخواني، هنا ابن عبد الهادي يذكر أن ابن تيمية رحمه الله ذكر مذهب السلف في مسألة الصفات ورجحها على مذهب المتكلمين. المتكلمين من هم؟ هم الذين يبحثون في علم الكلام، هم الذين يبحثون في علم الكلام ويستدعون الجانب المنطقي في دراسة مسائل العقيدة، في دراسة مسائل العقيدة والتوحيد يستدعون كذلك الجانب المنطقي. فيقول رحمه الله تعالى ابن عبد الهادي عن ابن تيمية: وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين. وفعلا ابن تيمية رحمه الله له بعض الرسائل اللطيفة والنافعة في إنكار قضية التنجيم والذين يستدلون ويهتدون بالنجوم، ويعني يهتدون بها ليس في الطرق وإنما يهتدون بها في أمور الكون والعياذ بالله. فرد ابن تيمية رحمه الله تعالى عليهم. الآن يا أخواني الكرام، قال: وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر المنجمين، واجتمع بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه، فقام نائب السلطنة وامتثل أمره وقبل قوله. إذن السلطان، لاحظوا يا أخوان إيش الآن السلطان إيش؟ قبل كلام ابن تيمية وأعجب بكلام ابن تيمية، فصار عند ابن تيمية رحمه الله حظوه لدى ذلك السلطان الذي قدره وعظم من شأنه، حيث إن ابن تيمية رحمه الله تعالى كسر في الحقيقة شبهات أولئك المنجمين، بل نجمها وبددها وفرقها. فحينما حصل له ذلك قال الإمام ابن عبد الهادي: فحصل بسبب ذلك ضيق الجماعة، يعني ضيق المناوئين لابن تيمية رحمه الله تعالى من أتباع الفرق المخالفة الذين في الحقيقة اشتدوا على ابن تيمية رحمه الله تعالى، منهم الأشاعرة الذين في الحقيقة كانوا في الحقيقة أشداء على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إيش الآن قال؟ مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية للشيخ وتألمهم لظهوره وذكر الحسن. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في الحقيقة عنده قوة حجة وعنده قوة منطق، وتفرغه للعلم أعطاه هذا الجانب. طبعا كما أذكر كثيرا ومرارا وتكرارا أن ابن تيمية رحمه الله يذكر عنه هذا، ولا يعني ذلك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى مقدس أو أن ابن تيمية معصوم أو أن ابن تيمية هو في النهاية يصيب ويخطئ، ولكن هذه صفته التي في الحقيقة أقر له بها حتى المناظرين له من الطائحية الصوفية ومن الشيعة ومن كذلك يعني الذين نظروا في عدد من المسائل. بل إنه رحمه الله تعالى مثلا حينما ألف العقيدة الواسطية تحدى المخالفين له لمدة 3 سنوات أن يأتي أحد بهذا الكلام الذي ألفه في العقيدة الواسطية في إثبات الصفات يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وقال لهم هلكم 3 سنوات. ومنهج التحدي كما لا يخفاكم منهج لا يمكن أن يخرج إلا من رجل قد عرك المذهب ودخل في أنحائه ونواعيه وعرف حقيقته. فحصل لشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله الحقيقة يعني شيء من ذلك التألم. قالوا: ولم يجدوا، لاحظوا يا أخواني، مساغا إلى الكلام فيه، يعني ما وجدوا مساغا أو مستساغا للكلام في ابن تيمية، ما وجدوا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى مثلا شخص يعني صاحب سلطة أو أنه يريد الظهور أو أنه. ولذلك تتذكرون الموقف ابن تيمية رحمه الله تعالى لما كان مع يعني ملك التتار ووقف أمامه فقال له: إنك تريد الحكم أو الملك، فبصق ابن تيمية بصقة أمامه وقال: والله إن ملكك عندي لا يبلغ مقدار هذه البصقة، يعني أنا لا أريد أن أسأل في بصقة، ولا أريد أن أسأل في أقصد، لا أريد أن أسأل في ملك، ولا أريد أن أسأل في سلطان، ولا أسأل في جاه، وإنما أنا حقي ومرادي أن أثبت منهج الاعتقاد لدى ما كان عليه الصحابة والتابعين رحمه الله تعالى. قال وعدم إقباله على الدنيا، وهذا أمر معروف. النبي تيمية رحمه الله تعالى يعني حتى قضية الزواج لم يتزوج، لم ينل منصبا، مع أنه كان بإمكانه أن يمالئ، أن يجامل، أن يكون كذا. نعم، وترك المزاحم على المناصب وكثرة علمه وجودة أجوبته وفتاوي. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان يضرب ليس بسهم وإنما بعدة أسهم من كنانته التي يخرج منها أسهم رحمه الله تعالى. فيعني إن سئل عن مسألة يسيرة أجاب إجابة طويلة، وكان رحمه الله تعالى وافر العلم، يعني يستزيد من العلم ويزيد من العلم، يقرأ هو من العلم ويعب منه ويفيد الآخر. ولذلك مثلا كان بإمكاني أن يجيب عن هذه المسألة بأربعة صفحات أو خمس صفحات، ولكنه أجاب بفتوى كبيرة في كذلك يعني الحقيقة يعني المسائل التي كانت تريده رحمه الله تعالى، كالمسائل الاعتراضات التي كانت مثلا يجيب عليها مثلا من الاعتراضات المصرية أجاب عليها بإجابة طويلة، كذلك مناظرة الواسطية أجاب عليها إجابة طويلة، كذلك رحمه الله تعالى في عدد من أسئلته في الحقيقة الأسئلة تريد له كان يجيب يفيض عليها. فالرجل كان عنده في الحقيقة من جودة الأجوبة والفتاوى ما كان يظهر الحقيقة الخصوم. حتى أحيانا أنه يأتيه سؤال من أربعة أسطر في القدر فيقلب الصفحة فيجيب عليها بنفس القاعدة رحمه الله تعالى أجوبة في القدر تصل إلى قرابة 30 أو 40 بيت شعر هكذا يستحضرها. وهذا لا يدل، لا يخرج إلا من قيمة رجل في الحقيقة كان يعني متبحرا في العلم رحمه الله. المهم قال فعمدوا إلى الكلام في العقيدة، لما شافوا يا شيخ سامح أنه الشيخ الإسلام رحمه الله تارك الأمور الدنيا وكذا، وفي الحقيقة وذلك السلطان أعجب به حينما نقض كلام المنجمين، قالوا ابن تيمية له كلام في العقيدة بدنا نأخذ منه إيش ويعني نثيره عليه فنقيم عليه برية في ذلك. هو في الحقيقة لم يقلها ولم يتحدث بها، وذلك لأنهم يرجحون مذهب المتكلمين، يعني يرجحون مذهب أهل الكلام من بعض البدع التي كانت عند المعتزلة أو بعض الإخطاء والمخالفات التي كانت لدى الأشاعرة، فأخذوا الجواب الذي كتبه اللي هو هذا وعملوا له أوراقا في رده، ثم سعوا السعي شديد، راحوا سووا استكتاب لجميع القضاة وجميع الموجهين وجميع الأشياخ وجميع الفقهاء واحدا تلو واحد، وأغروا خواطرهم وحرفوا الكلام وكذبوا الكذب الفاحش. للأسف الشديد قد يقع الشيخ للأسف الشديد في الهوى بسبب حسده، إنه حسد ابن تيمية رحمه الله، يعني له الرجل نايل منصب كبير جدا حتى إنه يحسد، لكن الرجل عنده علم فحسد رحمه الله تعالى، فأغري للأسف الشديد أولئك الطوائف من عدد من الطوائف من الفقهاء والعلماء والقضاء، فإيش فجعلوا ابن تيمية يقول بإيش بالتجسيم والعياذ بالله، حاشاه أن يكون كذلك رحمه الله. وله أصلا رحمه الله أنا جمعت من خلال قراءة ابن تيمية رحمه الله أكثر من 300 صفحة في الرد على المجسمة والمشبهة والممثلة الذين يعني بالعكس اشتد عليهم رحمه الله أكثر من غيرهم، بل إنه كفر بعضهم عيانا بما لم يكفر به بعض الجهمية، حتى أنه رحمه الله حينما عرض عليه كلام بعض الجهمية من كبار علمائهم قال أنا لو قلت بقولهم لكفرت ولكني لا أكفرهم لأنهم عندي جهال. فلاحظ الفرق الكبير جدا ما بين أن ابن تيمية رحمه الله كفر بعض كلام المشبهة والممثلة والمجسمة ولم يكفر بعض الجهمية باعتبار أنهم أولئك كانوا إيش يريدون إيش تنزيه الله سبحانه وتعالى، مع أن قولهم باطل لا شك في ذلك، مع أن قولهم باطل لا شك في ذلك. نعم قال وأنه قد أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه، يعني أنه ابن تيمية رحمه الله أراد أن ينشر مذهب التجسيم، كما يعني يرمى بذلك الإمام أحمد رحمه الله، يرمى الإمام أحمد بأنه مجسم أو يقال عن الحنابلة بأنهم مجسمة، مع أنه في الحقيقة إن قال في التجسيم أحد من الحنابلة فهم قلة قليلة، وإلا فإن مذهب الحنابلة قائم على مذهب الصحابة والتابعين من سلف هذه الأمة، وفئة منهم ساروا على مذهب الأشاعرة كأبي محمد التميمي وأبي الفضل التميمي وأبي الخطاب الكلوذاني وغيرهم من العلماء الذين هم في الحقيقة من الحنابلة وساروا على مذهب الأشاعرة سواء على طريقة التفويض أو على طريقة التأويل، ومع ذلك في الحقيقة ابن تيمية لم يكن أصلا ممن أوعز إلى طلابه وإلى أصحابه في قضية إيش في قضية التجسيم. نعم ثم قالوا بأن العقائد العوام قد فسدت في ذلك. انظروا يا أخواني قضية إغار الصدور كله استعانوا بالسلطان، استعانوا، انظروا هذه القضية خطيرة جدا، وهذا في الحقيقة أمر سيء للغاية. يعني حتى ولو كنت على منهج صواب أو سديد وأنت في حجة عقائدية أو فكرية فينبغي عليك أن تدحض الحجة بالحجة، لا أن تذهب إلى السلطان فيقمعه، لأن السلطان إذا في هذا اليوم قمعه بكرة رح يأتي سلطان آخر فينصره. وهذه طريقة إيش؟ طريقة في الحقيقة المغرضين الذين يكيدون لأهل العلم كما كادوا للإمام أحمد رحمه الله تعالى. يعني أحمد بن أبي دؤاد كيف كان مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وثم بعد ذلك تمالى عليه ثلاثة من الخلفاء العباسيين حتى وصل إلى الأمر إلى الواثق في آخر حياته، ثم بعد ذلك في عصر المتوكل. قال: وافقهم جلال الدين الحنفي قاضي الحنفي يومئذ، ومشى معهم إلى دار الأحاديث الأشرفية، وطلب حضوره وأرسل إليه فلم يحضر. سووا استدعاء ابن تيمية، تعال بدنا إياك نشوفك. ابن تيمية رحمه الله قال: لن أحضر. وأرسل إليه في الجواب أن العقائد ليس أمرها إليك. نعم آسف، أن ابن تيمية رحمه الله أرسل في الجواب إلى ذلك الرجل القاضي الحنفي، قال: العقائد ليس أمرها إليك، وأن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس. السلطان في الحقيقة ما ولاك عشان تيجي تحكي والله الآن العقيدة الأشعرية والعقيدة كذا. هذه مسألة، خلينا نقول مسألة جدنية لنقول، تناقش في أروقة الدور والعلم والمعرفة، ليست تناقش في قضية أن السلطان يأتي. نعم، فابن تيمية رحمه الله قال: السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وأن إنكار المنكرات يعني ليس مما يختص به يعني القاضي. نعم، لأن إنكار المنكرات في الحقيقة يختص به الحسبة التي كان يفرضها الإمام أو من يقوم مقامه أو الواري. القاضي يحكم، القاضي يحكم، والمحتسب هو الذي إيش ينكر المنكرات. فوصلت إليه هذه الرسالة فأغروا خاطره وشوشوا قلبه وقالوا: لم يحضر، ورد عليك ورد عليك إيش الأنصار. فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في إيش في البلدة. قالوا: تخيل أن أنت في مدينة نابلس مثلا يأتي مثلا أحد الناس يعني من أهل الفضل والخير فيقال: فلان ابن فلان يقول بكذا، ها، وقال بأنه هو في الحقيقة لم يقل، ولم يقل لا مذهب التجسيم، ولم يقل بكذا، ولم يعني يقل بشيء من ذلك. فنودي في بعض البلد بذلك، لكن سيف الدين جاغان اللي هو قربه إليه في قضية إيش، قربه إليه إيش يا أخواني، تنجيم في رده عن المنجمين، ها، انتصر للشيخ. سبحان الله، الله عز وجل نصر ذلك الرجل بما أراده سبحانه وتعالى. يعني أرادوا أن يشوا بابن تيمية وأن كذا، لكن نفس السلطان إيش انتصر للشيخ وعاقب أولئك وسعى في القبض على بعضهم فاختفوا وتفرقوا. سئل ابن تيمية الآن، شوف الآن العزة، تعال شو رأيك نسجنهم نضطهدهم؟ قال: عفوت عنه. ها شيخ الإسلام رحمه الله. ثم جلس الشيخ كعادته يوم الجمعة في الجامع وفسر. كان ابن تيمية له مجلس تفسير بعد صلاة الجمعة، يجلس في التفسير، ففسر قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. وأمر بالحلم وحث على استعماله. شوف هذا، لذلك رفع الله قدر ابن تيمية. قد ما كثير من الناس يكيدون ويتكلمون وكذا، وبعضهم يكفر وبعضهم ها، لكن لن يكون ذلك مع رجل ابن تيمية وإن كان فيه حدة، لكن حدته يدفعها بالحلم كما قال تلميذ الذهبي، وقد تكون حدته غضبا لله عز وجل، لكن في النهاية يقمعها. والدليل على ذلك أن ابن تيمية لو ناقش الأشاعرة في بعض المناطق جاهد تحت روائهم، أليس كذلك؟ في معركة شقحب جاهد شيخ الإسلام ابن تيمية تحت رواية الأشاعرة، وهذا ما كان يحصل لأحد لولا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يهضم نفسه في ذات الله. كان يقول: أنا في مجال الجدال أناقشك، وأنا أصارع أنا وياك الحجة. في مجال الجهاد الآن إيش تختلف الأمة على الجهاد؟ لا، لا تختلف، وإنما تجتمع الأمة تحت راية واحدة، وهذا كان من فقهه رحمه الله تعالى. قال: ثم اجتمع بالقاضي الشافعي إمام الدين، واجتمع عليه بعض العلماء، وبحثوا معه في الحموية. بعد ما لاحظوا يا أخواني كيف أن السلطان لما انتصر لابن تيمية رحمه الله تعالى، اجتمعوا جميع العلماء وبحثوا معه في الحموية، وطال النقاش حولها، وقرئت من أولها إلى آخرها، أول الحموية إلى آخرها، وأوضح الشيخ بعض موارد النزاع، بعض المسائل التي يعني يظن أنه بالغ فيها، جسم فيها، شبه فيها، مثل فيها، وبعض المواضع التي حصل فيها الإشكال، وأقر الحضور جميع ما في هذه الرسالة. حتى لاحظوا في كتاب طبقات الشافعية للسبكي رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، وأنتم تعرفون السبكي كيف كان له موقف حقيقة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، سواء هو أو ابنه التاج. قال: وقال القاضي: كل من تكلم في الشيخ يعزر، كل من تكلم في الشيخ يعذب، يعني يؤدب. سبحان الله، القاضي هو الذي قال الكلام. ابن تيمية رحمه الله: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمر بالحلم والاستعمال. وقد رجع الشيخ إلى داره في ملأ من الناس مستبشرين بذلك، فرحين فرحا شديدا بما وهبه الله سبحانه وتعالى من النصر والتأييد. حقيقة هذه القصة أحببت أن أذكرها في بداية الكتاب، لابد أن تذكر، حتى نعرف في الحقيقة يعني مجريات ماذا حصل في يعني هذه الفتية الحموية. وقد تكلم عنها يعني الإمام ابن عبد الهادي كما في كتاب العقود الدرية وذيل طبقات الحنابلة كما كتبه ابن رجب رحمه الله تعالى، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله تعالى، وكذلك كتاب الكواكب الدرية، وكتاب الدرة الكامنة. لمن الدرة الكامنة؟ لابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني، ابن حجر العسقلاني يعني كذلك تكلم عن هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. على كل حال يعني هذه هي المحنة التي جرت لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. الآن يا أخواني الكرام، سئل ابن تيمية ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن العرش استوى. حقيقة يا أخواني الكرام لا بد أن أذكر مقدمة مهمة في الموضوع. هذا الدرس خاص لطلبة العلم وليس لعموم الناس. مثل هذا الدرس ينبغي أن يتدارس طلبة العلم مثل هذه القضايا العلمية التي في الحقيقة ستجد لها شحنا فكريا وكلاما من هنا وهناك، لكننا أمام العوام لا ينبغي قط أن نتكلم في مثل هذه المسائل إلا إذا أثيرت فتنة فأصبحت هذه الفتنة مجلجلة كما حصل في عصر ابن تيمية. يعني كانت وصلت أن تكون مسألة عقائدية مسألة سياسية، يعني صار فيها الموضوع تدخل زي قضية خلق القرآن. لكن مثل هذه المسألة هي مسألة في الحقيقة علمية، فحينما نقرر عقيدة السلف الصالح لا نذكر قضية المجسمة والمشبهة والحشوية والأشاعرة والماتريدية والكلابية والكرامية كل هذا ينبغي علينا أن نضرب عنه الذكر صفحا ولا نتكلم عنه، وإنما نقول إثبات الصفات الله عز وجل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسوقها سياقة كما كان عليه السلف الصالح أمرها كما جاءت. أي نعم. فإن سألك سائل فأجبه، لكن لا تبتدئ. وهذا قد أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل أشار إليه سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما ناظر بشر المريسي، كان بشر المريسي يقول له لماذا تتكلم في قضية القرآن مخلوق والتلفظ بالقرآن وكذا، فقال له الإمام أحمد كلمة تكتب بماء الذهب، قال أسكت نسكت. يعني أنا لا أريد أن أبتدئ في الموضوع، أسكت نسكت، تتكلم رح نتكلم، مش قصة أنه فلان جدال وفلان يناقش، لا، وإنما أن هذا الأمر في الحقيقة إذا طرح لا بد أن يناقش أحد. ولذلك يا أحباب الأكارم في مقدمة الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما ترجم له قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا كان بإمكاني أن أكتب بالفقه، ولكن الفقه قد كتب فيه الكثير، وأكتب في التفسير والتفسير قد كتب فيه الكثير، ولكني وجدت في ذلك العصر أن في مسائل العقيدة والفرق كثير من الناس كانوا يتكلمون ولم يجدوا من يتكلم. بالفعل يا أخوان يعني شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية سبب حلق بعض الناس عليه بالذات دون غيره أن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يعني عنده من القدرة في النقاش الفلسفي والمنطقي بكثير من الناس ما لا يستطيعه عدد من الآخرين. فلذلك كما ذكرت لكم يا أحباب الأكارم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم عن ذلك في الحقيقة إيش؟ نقاش. ولا هو في الأصل رحمه الله تعالى لما سئل عن عقيدة الواسطية في عن أهل الواسط كتب العقيدة الواسطية بطريقة سهلسة جدا من دون أن تقرأوها، ما فيها أي شيء. لكن لما جاء من أهل حماة وخصوا بذلك وقالوا أنه في ناس بتكلموا عن كذا وكذا، وهل عقيدة العلو لله عز وجل وهل كذا وكذا، أراد أن يبين رحمه الله تعالى شيئا من ذلك، ولم يقتصر على كلام مثلا من يعتقد أنهم مثلا هم الذين يعني ليس عندهم مثلا بعض المخالفات الذي يخالفهم فيها، بل إنه ذكر بعض الناس كما ذكرت لكم قبل قليل الذين يخالفهم في مسألة الصفات، لكنه في الحقيقة وجد أن أولئك القوم قد أطبقوا على ذكر مثلا صفة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه واستوائه سبحانه وتعالى عليه كالبيهقي وغيره من أهل العلم. نعم. فأجاب رضي الله عنه ولاحظ أنه قيل له وابسط القول في ذلك، ابسط القول. وابن تيمية لما يقال له ابسط القول يبسط القول رحمه الله تعالى. ولذلك فلذلك حينما تقول هذا كتاب بسيط لا تقل كتاب بسيط، البسيط لأنه بسطته بسطة، وإنما قل كتاب يسير أو كتاب يعني لطيف أو كتاب أي نعم. ليس البسط في الحقيقة هو الإطالة. وفعلا ابن تيمية رحمه الله يعني سؤال يعني مبسوط، طبعا هذا نسخة محققة التي معي، لكن لو مع أخونا محمد يعني النسخة التي معه في الحقيقة هي نفس الـ الـ الـ يعني الفتية التي كتبها رحمه الله. تفضل يا أبو عبد الله. قال فأجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن يعني باختصار أن ابن تيمية رحمه الله يقول قولي في ذلك ما قاله الله والرسول والصحابة والتابعين، أنا ما لا يعني لا أقول بشيء لم يقوله أولئك القوم. فإذا هذه مقدمة مهمة جدا، أن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أنا مرجع في ذلك هذا الأمر، بمعنى أنني لا أريد أن أقول قولا لم يقوله الله ولم يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن دور الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعث للناس هذه مبشرا ونذيرا. نعم. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، السراج المنير الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، إلى ما بعث به، إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. طيب شيخ سامح، هنا الآن ابن تيمية أراد أن يعطيك بداية مهمة جدا. قال إن الله أنزل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بالسراج المنير بالهدى ودين الحق. من المحال يعني يستحيل قطعا أن يكون السراج المنير اللي هو محمد، ها الله يجزيك خير، أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الله، أخرج الله عز به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق يحكم بين الناس، من المحال نعم أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. يعني يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك مسألة من المسائل، خصوصا مسألة الصفات لله عز وجل. إخواني الكرام، كذلك هذه من الآيات الكثيرة، يعني أسماء الله، ولا يا شيخ يا أبو عمر أسماء الله، ها يبحث في أسماء الله الحسنى أبو عمر الله يجزيه خير، أسماء الله في القرآن الكريم كثيرة غزيرة، وصفات الله كثيرة غزيرة، لو أننا أردنا أن نأخذها كم ستأخذ من صفحة في القرآن الكريم؟ أنا أجزم بأنه ربما تأخذ أكثر من جزء ونصف، هكذا مكتوب أسماء الله وصفاته. يجب علينا أن نعرفها، لأنه هذه في القرآن كذلك، مش في السنة فقط، في القرآن يجب علينا أن نعرفها ونتعرف على معناها ونثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. فلذلك هنا يقول رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لاحظ كلمة السراج المنير، نختار الكلمات لا تظن أن اختيار من تبينها اعتباطا، يعني سراج منير أنار الله سبحانه وتعالى به القلوب. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى قد جاءكم برهان من ربكم. القرآن الكريم فيه برهان، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق. فيستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قصر في ذلك. نعم أبو عبد الله. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين. طيب. وأساس الدين. هنا قال محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش يا أخواني يترك باب الإيمان بالله عز وجل والعلم به ملتبس مشتبه بالفعل. وانتوا لاحظوا يا أخواني الفرق المخالفة بغض النظر عن أشكالها وألوانها، في القدر لهم كلام، في الإيمان لهم كلام، في الأسماء لهم كلام، في الصفات لهم كلام، في الصحابة لهم كلام، في كذا. هل يعقل أن مسألة العقيدة بالذات تكون ملتبسة على الناس؟ هل تكون مشتبهة على الناس؟ يستحيل ذلك. وخصوصا أن القرآن الكريم يعني الله عز وجل قال في بأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، آيتين في كتاب الله، فكيف يكون ذلك؟ وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها ونبه، كيف يكون ذلك؟ ولذلك إنه هنا قال فترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من أسماء الحسنى والصفات عليه وما يجوز له. لاحظوا، ما لم يميز بين ما يجب لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العليا، مثل صفات الكمال، مثل صفات الكمال، مثل الحياة صفات كمال، والقدرة صفات كمال، والعلم صفات كمال، هاي أخواني، بينما يجب لله عز وجل حتى وجوب عقلي، يسمى هذا عند المناطق أو الوجوب عقلي، يعني مناطق الإسلامية أقصد، يعني يعني العلم صفة كمال، يعني لا يأتي أحد يقول أن الله سبحانه وتعالى إيش لا يعلم، الحياة صفة كمال، القدرة صفة كمال، وما يجوز عليه، ما يجوز عليه يعني ما يجوز أن يقوم به الله سبحانه وتعالى، مثل صفة المجيء، مثل صفة الاستواء التي ذكر الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى، وبينما يمتنع عنه مثل إيش؟ الصفات السلبية، الظلم، النوم، السنة، يعني هذه التي يعني نبرئ الله سبحانه وبحمده عز وجل عنها. يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك. ولذلك يا أخواني هنالك كلمة للإمام مالك رحمه الله، كلمة عظيمة جدا تكتب، يقول رحمه الله تعالى محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته الاستنجاء، أحكام الاستنجاء وأحكام الطهارة وأحكام قضاء الحاجة، ولم يعلمهم إيش التوحيد، ويستحيل. ولذلك تتذكر الحديث الذي في صحيح مسلم قال علمكم، لما جاءوا اليهود عند سلمان قال علمكم رسول الله كل شيء حتى القراءة، يعني مستغربين يعني كيف انه حتى الرسول يعني حتى في هذه المسائل. وبين انه نعم علمنا، ولو اردت انك تنظر في الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه آداب قضاء الحاجه بدون مبالغه تجد اكثر من 40 او 50 حديث خاص في هذا الموضوع، فبارك مسائل العقيده ومسائل البراهين ومسائل الالهيات ومسائل النبوات ومسائل الغيبيات، يعني يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في ذلك، لانه إما أن يكون النبي قد قصر في ذلك فيكون قد كتم علما، والعياذ بالله، حاشاه أن يكون كذلك، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في ذلك فأعطانا هذا الدين كما هو عليه، فيجب علينا أن نؤمن به كما هو عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ كيف يكون يعني يكون الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم، بمعنى لم يذكر ولم يتقن، ها؟ الله عز وجل يتقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، لم يتكلم عن هذه الأمور. ولذلك يا أخواني الكرام هذا مما يرد به على أهل البدع الذين يقولون إن الكلام في موضوع الإلهيات هذا لم يشرح في القرآن الكريم كثيرا، وأنه يرد إلى الجانب العقلي، فكر في العقل، ذلك قضية التضخيم من قضية إيش العقل ورفعها عن ورفعها إلى قيمة كبيرة جدا، ما يسمى حتى عند بعضهم القواطع العقلية، القواطع، حتى أنه مثلا لو أنه هم يقولون مثلا الرازي يقول أنه لو تعارض العقل مع النقل نقدم النقل، أو أنه يقول في البداية يقدم النقل على العقل، لكن لو تعارض العقل مع النقل، هو في البداية يعني نحن يجب علينا أن نسلل لهذا حتى لا نفهم الرازي غلط، لأن بعض الناس حقيقة ممن نصر ومن السلف فهموه غلط أن الرازي يقدم العقل، لا ما بيقدم العقل، لكن الرازي يقول يقدم النقل أولا، الوحي، السمع، الخبر، وحي، نقل، سمع، خبر، عليكم السلام، فيقدم النقل. قال فإن تعارض العقل مع النقل يقدم العقل. قالوا لأن النقل فيه ماذا؟ مثلا تشبيه مثلا لله، فنحن لا نريد أن نشبه لله أو يظن فيه التشبيه، فنحن إيش عقولنا التي تحكم، أو مثلا أن النقل قد يكون حديث ضعيف فنحن لا نأخذ به، طبعا نحن لا نخالف في ذلك، الحديث ضعيف لا يأخذ به في العقيدة أصلا، طيب أو قد يكون النقل مثلا في حديث أحد فيقول لا حديث أحد لا نأخذ بها أصلا في العقيدة. لذلك عندهم أصلا يعني كما أتى في الجوهرة التوحيد ها قال وكل نص إيش أوهم التشبيه، يعني نص في القرآن أوهم التشبيه، يعني مثلا يد الله فوق أيديهم مثلا هيك أتى في بالي إنه يد الله فوق أيديهم يعني إنه كأن يد الله مثل أيدينا ها أوهم التشبيه نزهه أو نعم أوله أو فوضه ورم تنزيها. يعني إيش تفعل مع النص الذي قد يكون ظاهره إيش التشبيه؟ إيش يقول في الجوهرة؟ يقول أوله أو فوضه ورم تنزيها. طب يا أحبابنا إحنا لا نقول بذلك، إحنا الآن نقول ظواهر النصوص القرآنية ها نمرها كما جاءت بلا كيف، وأنت حينما شبهت في الحقيقة أنت حينما فوضت أو أولت أنت في الحقيقة قست يد الله بيد إيش؟ بيد الإنسان. ثم لأجل أنك تريد أن لا تشبه الخالق بالمخلوق قلت إيش؟ أريد أن أفوض أو أريد أن إيش؟ أن أؤول. تفويض طبعا تفويض المعنى مش تفويض الكيفية الذي عليه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم، حتى تفويض المعنى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى شرح دقيق جدا عن طريقة الفارق ما بين تفويض المعنى والكيفية في لعله في الدرس القادم أو الذي يليه. فإذا يا أخواني الكرام لو أردنا أن نقول مثلا رأس الجمل، طبعا نحن لا نتكلم عن الله، الله سبحانه مثل الأعلى سبحانه وتعالى، هل هو كرأس الذبابة؟ هل هو كرأس البعوضة؟ المخلوقات تختلف فيما بينها وتتغاير. يد الباب هل هو كيدي؟ هل يدي كيدي الحيوان الفلاني؟ لا. فإذا كانت المخلوقات تختلف فيما بينها فنحن نضع رؤوسنا على الأرض ونقول سبحانك وبحمدك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نتكلم في الله عز وجل إلا ولو أن الله عز وجل أراد أن يجعل هذه النصوص بالتأويل والتفويض لأتى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن أن تكون هذه النصوص والأحاديث القرآن والسنة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم يهتدى إلى التأويل والتفويض بعد القرن الرابع هي مصيبة. يعني القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث ما فيه لأنهم إيش هي القصة؟ إنه هذا أو خلينا نقول بعد القرون الثلاثة، خلينا نقول القرون الثلاثة على خلاف بين العلماء في قضية القرن، هل هو الصحابة والقرن الثاني هل هو التابعين والقرن الثالث هو تابع التابعين أو القرن هو يعني 70 سنة تقريبا أعمار الناس ثم 70 سنة على خلاف. سيأتينا إن شاء الله معنى القرن عند العلماء إيش المعنى الدقيق له عند أهل العلم سيأتينا إن شاء الله. فالمقصود إنه هذه الأمور أصلا هي الصراع الذي حصل في الصراع في البداية ما بين السلف وما بين المعتزلة. يعني قضية حتى مذهب الكلابية ومن بعده الأشاعرة والماتريدية هذا أصلا متأخر في الحقيقة متأخر، لكن الأصل في البداية حصل. فلذلك نجد أنهم يقولون إيش مقالة السلف إيش أسلم ومقالة الخلف إيش أعلم وأحكام. طب كيف نقول مقالة الخلف أعلم وأحكام؟ يعني هل السلف كانوا على غير علم وعلى جهل؟ هل الصحابة والتابعين كانوا على غير علم وعلى جهل وعلى ضرب من القول وخط عشواء يقرؤون الآية ولا يعرفون معناها؟ هل يرتضى أن يكون ذلك لهم؟ كان كلا لا يمكن أن يقال ذلك. فلذلك نحن نقول يا أخوان الأكارم هنا إيش قال معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبت القلوب كيف يكون ذلك كتاب وذلك الرسول لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا. لا يمكن إلا أنهم يحكموا هذا الباب فعلا اعتقادا وقولا وبيانا. نعم أيوة. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم، وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، وقال عمر بن الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. هذه خمسة نصوص، أحسنت أبا عبد الله، هذه خمسة نصوص ذكرها ابن تيمية في مقدمه. أولا ذكر لك قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء، حتى يعني آداب قضاء الحاجة والاستنجاء وكذا. حديث سلمان في صحيح مسلم قالوا هل علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا ألا نستنجي برجيع دابة إيش أو عظم، أو أن نستنجي باليمين. فهنا يعني سلمان رضي الله عنه ذكر أنه كل شيء علمنا حتى علمنا هذا، يعني قال علمنا كل شيء وعلمنا كذلك. هذا أولا. طبعا لماذا أراد ابن تيمية رحمه الله أن يقول ذلك؟ يعني إذا كان هذه ما يسمى عند علماء أصول القياس الأولى، يعني إذا كان في هذه المسائل الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم وعلم وكذا، ما بالكم بما هو أعظم من ذلك. كذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تركتكم عن البيضاء، البيضاء اللي هي الحجة الواضحة البينة، نعم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. هذا الحديث في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تركتكم عن البيضاء، يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته على إيش؟ على نقاوة، على وضوح، على بيان، لا يزيغ يعني لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وهذا الحديث يا إخواني إسناده جيد، وهذا الحديث إن شاء الله تعالى إسناده جيد. وقال فيما صح عنه أيضا، إذا هذا الحديث الثالث، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعنونهم، عليكم السلام، وينهاهم عن شر ما يعنونهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن في بعض الآيات أو بعض النصوص شيء مما يعلمه في الخير لبينه صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذلك مما يظن به لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أعطيكم مثال، طبعا خذوها قاعدة، كل الأحاديث الواردة في حق الفرق المخالفة لأهل السنة مثل أحاديث الإرجاء أو أحاديث اللهم صل محمد النصب أو أحاديث التشيع، يعني الأحاديث التي تتعلق في هذا الموضوع، النصب اللي هو نصب العداء لآل البيت، ها، أو أحاديث القدر، القدر بمعنى التحذير من القدرية مش القدر، أي نعم، كلها ضعيفة، لكن هنالك أقصد في التحذير منهم، لاحظوا يا أخوان في التحذير منهم، لكن هنالك مثلا قرابة 13 حديثا في ذم الخوارج. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الموضوع خطير، خطير على الأمة، أن الأمة تحمل السيف بكتاب الله على أمة الإسلام، حذر من هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخواني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. فإذا إذا كان في الصفات مثلا وكان هنالك شيء يحتاج إلى لكان بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر أو ينذرهم شر ما يعلمه لهم. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيح. حديث الرابع قال أبو ذر رضي الله تعالى أرضاه، طبعا هذا أثر عن أذر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد لا بأس به، قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الله أكبر. خير يا أخوان، ما من طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا رسول الله منه، حتى الطير إلا ذكر الله رسول الله منه علما. فمحال أن يقول رسول عن ذلك شيئا ولم يحكم الكلام عن أصول الدين وعن أصول التوحيد. طيب، وقال عمر الخطاب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر أو مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، أخرجه البخاري. فهل بعد ذلك البيان من بيان؟ يا أخوان هل بعد ذلك بيان من بيان؟ حتى أن هنالك رواية صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من بعد الفجر إلى أن غاب النهار ويقول لهم سلوني فوالله ما تسألوني من شيء إلا وسأذكر لكم منه علما أو إلا وأجبتكم، وجلس من الفجر إلى أن غاب قرص النهار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم كل شيء. إذن خمسة أشياء أيها الأحبة بين شيخ الإسلام رحمه الله بالتيمية وجمعها، أن هذا الدين إذن إيش؟ كامل، ما في إشي ناقص، ما في إشي يعني يأتي رجل فيقول كلمة أو ينقص من كلمة لا يجوز لأحد، حتى ولو كان ابن تيمية يقول كلمة معينة مش موجودة في القرآن بنقول محترم ومقدر، لكن هذا مش موجود، يعني الموضوع في الكلام مش مقص على فئة دون فئة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين هذا ليكون في ذلك بيانا واضحا. نعم أبو عبد الله. قال ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. طيب هذا كلام واضح كذلك، يعني محال مع تعليمهم ما ينفعهم أمور دينهم أن يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبيين ذلك، وخصوصا في قضية الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وقصد العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه هذه خلاصة الدعوة النبوية. يعني خلاصة الدعوة أنك تعبد الله عز وجل على حق وعلى صواب، وكذلك أن يعني تعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته. قال بعد ذلك ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الثالثة القرن الذي بعث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك خلاف بين العلماء في قضية القرن، هذا مهم أن نتحدث عنه لأنه يمكن ما لم يسبق أنه أحد من الإخوة يعني سمع ذلك. أو القرن، ما هو القرن؟ قال بعض العلماء القرن هو 20 سنة، وبعض قال بعض العلماء القرن 30 سنة، قال بعض العلماء القرن 40 سنة، وبعض العلماء قال القرن هو عمر الناس اللي هو أعمار أمة ما بين 60 و70، يعني عمر ما بين 60 و70 ها هو قرن، لأنه قالوا يعني يعني يعني يعني القرن هو بداية الشيء وقوة الشيء، فحينما يهلك هذا الجيل يهلك هذا الجيل، يموت هذا الجيل، يخلفه إيش جيل آخر. وقيل 100 عام، قالوا القرن هو إيش 100 عام. وهذا يا أخواني الكرام هو المشهور، يعني أغلب الناس يقول القرن، يقول لك عقد من الزمان، يعني إيش 10 سنوات، قرن من الزمان إيش 100 سنة. وقال بعض العلماء إنه القرن هو أهل مدة في عصر واحد يعيشون فيه، كيف مثلا الإمام أحمد رحمه الله والإمام ابن معين رحمه الله وابن المدينة رحمه الله تعالى، هذه المدة هذا قالوا هذا إيش قرن، يعني قالوا فئة معينة عاشت في وقت معين فيكون في ذلك إيش قرن، ويكون في ذلك إيش قرن. طيب ما هو الصواب في ذلك؟ أقرب الأقوال في ذلك والله أعلم أنه الجيل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه جيل يتلوه جيل يتلوه جيل جيل يتلوه جيل، والجيل يعني متقارب في العمر بين 60 70 80، يعني جيل تقريبا. هذا يظهرنا أن ننظر في قضية إيش في قضية أحباب الكرام، قضية بالذات حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، أو في رواية خير أمة قرني، أما خير القرون قرني هذا مش صحيح، ما فيش خير القرون قرني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا القرن هنا يعني بمعنى جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين، يعني خلينا نقول ربما 250 عام تقريبا أو أكثر أو أقل بقليل، والله سبحانه وتعالى يعني أعلم وأحكم. نعم، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، وهو اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا القول أقرب، وهو اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى، واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختيار الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. طيب هنا من المحال أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم الرسول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. إذن غير يعني معقول أن القرن الأول القرن الثاني الصحابة التابعين تابع التابعين، معقول ما كان أحد منهم عالم بهذه الكلمات التي تقال بعدهم من قضية المعرفة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة بأسماء الله والمعرفة بصفات الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال بعد ذلك لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، يعني يا إما الجهل أو اعتقاد نقيض الحق وهو قول خلاف الصدق، وهو إيش الكذب على الله، وأن تقولوا على الله إيش ما لا تعلمون. إيش قال؟ وكلاهما ممتنع. ليش ممتنع؟ قال لك أما الأول. أيوة، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات؟ يعني ما يجد الإنسان من معرفة الله، هذا المقتضى اللي هو ما يجد الإنسان من معرفة الله سبحانه وتعالى. نعم، أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في إيش من أبلد الخلق. من أبلد الخلق هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ طيب، هنا يا أخواني كذلك نقطة. قال لك أما الأول اللي هو إيش؟ عدم العلم والقول، يعني الجهل في الموضوع وعدم المعرفة. طب هل يعقل إنه هؤلاء القوم الذين عندهم من النهم في العلم، يعني يأتي أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يسافر من بلد إلى بلد، ها هيا أخواني، كعبد الله بن أنيس يسافر من بلد إلى بلد لسماع حديث واحد، ها، وحديث جابر أحسن، يسافر من بلد إلى بلد لسماع حديث واحد عن رسول الله، أو مثلا التابعين أو تابع التابعين اللي عندهم من، أنا ما قرأت في عصرنا أناس ها يطوف العالم مرتين وهو يطلب العلم. ممكن يطوف العالم مرتين عشان يتفرج على تركيا وماليزيا ويشوف كذا، لا تطوف. كيف أن أهل العلم السابقين كانوا فعلا عندهم من أحيانا يسافر واحد فيهم لأجل حديث واحد وأحيانا كلمة واحدة وأحيانا يتمنى أن يرى شيخا يطلب عليه العلم. فيا أخواني هؤلاء القوم الذين عندهم من الكباب على العلم والحرص على العلم ومعرفة العلم يستحيل قطعا أن، وعندهم كذلك من التشوق في معرفة الله مش معرفة كيفية، وكما قال يعني الكيفية نحن لم نسأل عنها ولا نبحث عنها، لأنه كيف تعرف كيفية الشيء؟ ها؟ لا يمكن للإنسان أن يعرف كيفية الشيء أو كنه الشيء أو حقيقة الشيء على ما هي عليه إلا بثلاثة أشياء وكلها ممتنعة في حق الله عز وجل، إما بمشاهدته، فهل شاهدنا الله سبحانه وتعالى؟ لا نشاهده في الدنيا. أو بمشاهدة نظيره، فهل لله نظير؟ هل لله نظير؟ ساكتين الشباب، هل لله نظير؟ طيب، أو بالخبر الصادق عنه، إنه يأتينا خبر صادق من القرآن ومن السنة، خبر صادق. إذن لا لم نشاهد الله ولم نشاهد، وليس لله نظير سبحانه وتعالى، وليس هنالك خبر صادق عنه. فبناء على ذلك إيش نقول؟ لا نعرف الكيف، الكيف مجهول، الله عز وجل أعلم به سبحانه وتعالى. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الفلاسفة كما في رسالته التدمرية، قال لا يمكن إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بثلاث أشياء، والفعل قد أصاب رحمه الله تعالى في ذلك، لأنه ما بتقدر تعرف فلان إلا بهذه الأمور الثلاثة. طبعا الله عز وجل لا تعرف كيفيته، ولذلك أي حديث تجد أنه قد تكلم في كيفية الله فاعلم أنه حديث باطل، قاعدة، مش ضعيف، باطل باطل. أي حديث تكلم عن كيفية الله سبحانه وتعالى أو عن كنه الله سبحانه وتعالى أو عن حقيقة الله فهو حديث ضعيف باطل، لأنه لم يصح في ذلك الباب شيء قط. ثم قال رحمه الله تعالى إنه معروف الفطرة الوجدية، يعني الإنسان كذلك غير جانب الاشتياق إلى العلم ومعرفة العلم وكذا، معلوم بالفطرة الوجدية الإنسان التي يعني كذلك داخلك الوجداني، ها، الإنسان أحيانا يكون عنده نهم معرفة في الرب سبحانه وتعالى. أحيانا يا أخواني الكرام الناس تتابع أخبار الرئيس الفلاني، ربما تتابع مثلا، طبعا والله سبحانه وتعالى مثل أعلى، تتابع مثلا أحيانا ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا كذا، ماذا كذا، ما هي صفاته، ماذا يفعل كذا، وخصوصا هذه المذكرات التي تخرج مع أولئك القوم الذين كانوا معهم من حرس وحشم وخدم و... ها؟ طب الله عز وجل سبحانه وتعالى وخصوصا من الصحابة والتابعين كم كان لديهم من قلبهم من معرفة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الجانب الفطري الوجداني الذي فطره الله سبحانه وتعالى عليه، كذلك أنهم خير البرية، خير الناس بعد رسول الله، خير خير خير الناس، خير الناس ها الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لسه شامين إيش روح الرسالة، لسه روح الرسالة موجودة طرية ها. ولذلك لما أجى رجل ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، إيش قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال: أو مفتتح باب الضلالة، هذه آنية رسول الله لم تكسر، هذه ثيابه لم تبلى. يعني لسه آنية رسول الله مش مكسورة، ثيابه لم تبلى، لم تندرس، لم تكن قديمة، لأنه لسات رسول الله إيش مات. فإذا هؤلاء القوم الذين عايشوا هذه الطلعة البهية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يكونوا إيش يا أخواني، ما عندهم العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة العلم بالله سبحانه وتعالى. قال: هذا لا يكاد أن يقع لأبلد الخلق، لأنه أبلد الخلق يحبون أن يتعرفوا على هذه الأشياء، فما بالكم بالله سبحانه وتعالى. نعم شيخ صالح. وأما كونهم قالوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. وهذا يستحيل أن يكون الصحابة والتابعين وتابع التابعين يا أخواني الكرام يعتقدون في الله غير الحق، أو أن يقولوا على الله غير الحق، يستحيل. عبد الله بن عمر أول حديث في مسلم بسمع أناس من القدرية قالوا: لا قدر وأن الأمر أنف. قال ساق الحديث الطويل، حديث والد عمر رضي الله عنه، قال: ثم أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يعني وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هنالك سيأتي هنالك أناس يحدثونكم ما لم يعرفونه بما لم تعرفونه ولم تسمعونه، فإياكم وإياهم. وعباد بن الصامت لما أجى رجل من القدرية يريد أن يسمع شيئا، قال الإمام الهروي رحمه الله كما في ذم الكلام: وضع سماخي أو وضع السبابة في سماخ أذنيه وأدخلها، قال: لا تسمعني. هم بدهم إيش يسمعوا إيش هاي الشغلات الصحابة، يعني مستحيل لهم. فكيف يقولوا عن الله، يستحيل أن يقولوا عن الله عز وجل حق عن الله سبحانه وتعالى قولا في ذلك الخط. أيوة. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. نعم، وهذا الكلام موجود عنهم. يعني كذلك هنالك نقطة مهمة جدا يا أخوان بتريح ضميركم كثير، خصوصا أنتم الآن شباب نشأتم عن الحب العلم وطلب العلم، وأحببتم أنكم تقرأوا تبحثوا. فكيف الإنسان يريد أن يعرف عقيدة الصحابة والتابعين؟ أنا بدي أبعد عن رأي ابن تيمية وعن رأي الرازي وعن رأي أبو بكر المفرك، نريح مخنا شوي. زي ما بيجي بقول لك مثلا، أحيانا بقول لك مثلا: يا أخي أنت وهابي، يا أخي ما تسمعني ابن عبد الوهاب. يا أخي الله يجعلك لا تسمع سيرة ابن عبد الوهاب، والله يجعلنا لا نسمع سيرة ابن عبد الوهاب، وابن عبد الوهاب هو اللي جايب هالدين. ما تسمعش ابن عبد الوهاب بحياتك، ولا بديك تسمع ابن عبد الوهاب. ولو أن هذا الدين أتى ولم يأتي فيه لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن حجر ولا غيره لكان هذا الدين كامل، صح ولا لا يا جماعة؟ طيب، فبناء على ذلك بدنا نريح ضميرنا، بدنا نرجع لمين؟ للصحابة. ايتوني بكلام من الصحابة يدل على رأيي منهج الاعتقاد الكامل لدى مثلا المعتزلة، لدى الأشاعرة، لدى الماتريدية، يستحيل. طيب كلامي صح ولا غلط؟ ارجع لإيش الأسانيد اللي ذكرت هذا الكلام. مثلا بتروح تشوف كتاب الإبانة اللي بنبطل العكبري، كله أسانيد، وانت أدرس السند. الحديث الضعيف ما تحتاج عليه فيه، ولا أريد أن أحتاج عليك فيه. شوف الحديث الإبانة بنبطل العكبري ما فيه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي لا يوجد فيه، الاعتقاد للصابوني رحمه الله تعالى، اعتقاد السلف وأصحاب الحديث كله أسانيد لا يوجد فيه، كتاب ذم الكلام لإسماعيل الهروي لا يوجد، كتاب الشريعة للآجري لن تجد كلام، يعني أقصد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في ذلك، كتاب السنة الإمام أحمد لن تجد، كتاب التوحيد لابن خزيمة الكوثري سماه الشرك والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول، سمى كتاب التوحيد لابن خزيمة شرك. فهذا كله حتى في كتاب الأسماء والصفات للشيخ البيهقي رحمه الله تجد كلام عن الصحابة والتابعين في المسائل التي يحصل فيها خلاف ممكن يذكر رأيه، لكن عن الصحابة والتابعين لن تجد. إذن يا أخوان الأكارم، هذه من المسائل المهمة، ولذلك أنا حقيقة بقول من المسائل المهمة جدا، وإن شاء الله ربي يوفقني إليها، إني أجمع أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد من أقواله. بنروح نشوف كتب السلف وكتب مين التفسير، ها في الغالبية كتب المسندة ولا لا، الطبري وغيره أسندها، فنيجي نشوف هل كان الصحابة رضي الله عنهم قالوا على الله عز وجل شيء من ذلك، لأنه الصحابة هم الذين إيش أقرب الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، هم اللي فهموا، هم اللي كذا، وكلامهم في الفقهيات كثير. اذهب إلى سنن سعيد المنصور ولا مصنف أبي شيبة ولا مصنف عبد الرزاق، فتجد في كلامه من كثير في الفقهيات. طبعا حتى فيها يعني بعض الجوانب في العقيدة، لكن في الغالب فقهيات، فلن تجد في كلام الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم شيئا من ذلك. لذلك إيش قال هنا؟ ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتية أو أضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، بدك تتبعه روح للكتب اللي قلنا لك إياها، وكذلك يعني كتب أخرى ربما لم أستحضرها الآن ولم يعني أذكرها. نعم. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحا، فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ، بألفاظ القرآن والحديث، من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. طيب، هنا كذلك هذه من الطوام الكبرى في مسائل الاعتقاد، وهي هل يعقل أن يكون الخلف الذين هم المتأخرون عن السلف، عن الصحابة، عن التابعين، هل يعقل؟ لا نريد أن نقول هل ينقل، لأنه لا يوجد ينقل. هل يعقل أن يكونوا أكثر علما بالله وأحكام الله أكثر من المتقدمين؟ يستحيل. يعني يستحيل أن يكون الخالفون، ها؟ بقول لك ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، اللي كان يعاش في أكنافهم من ال وبقيت في خلف كجلد الأجربي، الأجرب لما يكون إيش جلده أجرب. يستحيل أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض الأغبياء. ابن تيمية رحمه الله سمى هذا الرجل الذي يقول هذه الكلمة غبي. قد يستوحش الإنسان أحيانا من هذه الكلمة كيف يقولها ابن تيمية، خصوصا حينما نقلت هذه الكلمة عن أبي المعالي الجويني رحمه الله وقال بهذه الكلمة، ونقلت عن ذلك الرجل الذي يسمى ابن جهبل وهو قاضي شافعي، وقد ألف رسالة في الرد على ابن تيمية الله ثم ابن تيمية ناقشوا فيها. ابن جهبل أو أنا الدرس القادم راح أسألكم اللي ما بكتب، طيب راح يوقف 10 دقائق عجل واحد. طيب نبحث إن شاء الله فيما بعد. فإذا كيف يمكن أن يقال بأن ابن جهبل الذي كذلك أنا أسميته شخصيا ابن جهل، مش أبو جهل، أبو جهل حشان لأنه هو عالم، هو رحمه الله عالم ومات وقد تصدق بملابسه وكان فاضلا كريما كما ذكر ابن كثير عن ابن جهبل وكان فيه ديانة، لكن هذه كلمة لا تصدر من رجل عاقل. كيف يكون الغني الصحابة والتابعين، ها يا أخواني، عقيدتهم طريقتهم أسلم وطريقة الآخرين الخلف أعلم وأحكام؟ استحيل أن يكون ذلك. من أين لهم العلم؟ سؤال، من أين لهم العلم؟ نريد أن نرد على هذه القاعدة بعشرة أوجه الآن، أسأل الله أن يفتح علينا فيها. أولا، هل يمكن أن يكون من عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش مع روح النبوة وروح الرسالة وعاش مع روح الصحابة والتابعين، هل يعقل أن يكون هذا الرجل أقل علما ممن عاش بعده؟ لا يمكن. اثنين، من أين يستقى العلم ويستصدر العلم ويستقطب العلم ويرتشف العلم؟ هيا خاني، من أين؟ عد إلى الروضة إن الغيث يهمي في روابها ويكسوها جمالا. ارجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى القرآن إذ ينبوع من الرسول. إذن العلم يؤخذ من الرسول، فمن أين نال هؤلاء العلم؟ الخلفيون وفضلوا علمهم على علم السلف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. يستحيل. ثلاثة، قلتم أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول فيه تعارض وتناقض وتضاد. فقل لي بالله، وقل لي بربك، كيف يمكن أن تكون الطريقة التي قلت عنها أسلم ها؟ ثم الطريقة الأخرى أعلم وأحكم؟ وهل طريق السلامة لا يوجد فيها علم ولا يوجد فيها حكمة؟ يستحيل. الطريق السليم هو الذي لا التواء فيه ولا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه أبدا. فكيف تكون طريقة الخالفين أعلم وأحكم؟ أربعة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كذلك إما أن يكون علم السلف قد أعطوه للخلف فيكون الأفضل للسلف، لأنه أعلم وأحكم. إما أن يكون علم السلف قد أعطوه للخلف فيكون علم السلف إيش؟ هو الأفضل وهو المصدر، فيكون في الحقيقة في ذلك التفضيل غلط، لأنه الأفضل، لأن الأصل وين؟ في السلف. الأصل العلم الذي أعطاه الخلف في السلف. وإما أن يكون الخلف قد نظروا إلى علم لم ينظر إليه السلف، فهل يعقل أن تكون طريقة الخلف في العلم طريقة فتح الله عز وجل بها عليهم ولم يفتح بها على طريقة السلف؟ ثم ماذا هو العلم؟ ما هو العلم؟ أي علم؟ إن العلم في الخلف أتى، إذا أردنا النظر في نصوص صفات آيات الصفات، أتى بعد كتب اليونان، أرسطو طاليس، سقراط وغيره من هؤلاء القوم. فهل هذا هو العلم الذي ينظر إليهم؟ فإن كان هذا العلم فلا بارك الله فيه من علم، وخصوصا أنه علم بالله. لو أنه مثلا كان في تجارب الحياة، العمارة، البنيان، نقول سلمان الفارسي إيش أشعر سلم بالخندق، أليس كذلك؟ لكن في الله عز وجل ما في شرع لكم من الدين، ربك هو اللي شرع، قل أنتم أعلم أم الله، فلله الحجة البالغة، نبئوني بعلمي إن كنتم صادقين. مستحيل أن يكون. طيب، فكيف يكون الخلف قد تلقوا علما خاطئا يفضل به على علم السلف؟ كذلك اكتبها بعض الأمر، أنا بقول في الذهن يعني. كذلك كيف يمكن أن يقال بأن علم الخلف أحكم والله سبحانه وتعالى جعل الحكمة في الأوائل؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا كان علم الخلف أعلم، فإن علم الخلف قد أحكم، أقصد فإن الخلف قد نالوا من الحكمة التي في الحقيقة لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم السلف هذه الحكمة، إن الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. قال الله سبحانه وتعالى في الآية القرآنية الكريمة إيش؟ بالكتاب والحكمة. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ لا، غير هذه الآية كذلك. قال الله سبحانه وتعالى، لا، الحكمة في القرآن الكريم، آية الحكمة، أما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مثلا هل يؤتى الخلف الحكمة التي لم يؤتى إليها السلف؟ ها؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. ربك عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة. مين بيعلم الكتاب والحكمة؟ الرسول. الكتاب اللي هو العلم، والحكمة اللي هو إيش؟ الحكمة اللي جالس يتكلم عنها أحكم. طب كيف يكون الخلف ميخذ الحكمة وميخذ العلم أفضل من السلف؟ لا يصدق. يعني ينال الحكمة وربك عز وجل قال ويعلمهم الكتاب والحكمة. طب من الذي علمهم الحكمة؟ ثم أية حكمة؟ إن كانت حكمة الفلاسفة ها؟ فنحن لا نريدها، لسنا لأننا لا نؤمن بالعلم والمعرفة، بل نحن باقعة العلم، نقرأ وندرس ونبحث، ولكن العلم الذي تصلح فيه قلبك وتعالج به روحك وتتحدث به أنفاسك، يستحيل أن يكون هذا العلم. ف ثم حينما يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة، هل يمكن أن تكون الطريقة التي سار عليها السلف طريقة كاملة، طريقة السلف الكاملة لا يوجد فيها علم ولا حكمة، وتكون الطريقة التي سار عليها الخلف فيها العلم والحكمة؟ أنت مش لو أنه قال مثلا فلان من الخلف أفضل من بعض السلف، نقول نعم. إيش المريسي كان من ال... وإحنا يا جماعة لو نتكلم عن السلف، زي مرة ذاك اليوم واحد جاني، بعض الناس عندهم إيش، عندهم جشع في المناوأة، جشع في المناوأة، فكنت أتكلم عن فهم السلف، فقال كيف يمكن يا شيخ أن نفهم، قال لي يا سيدي الشيخ أن نفهم قضية العمارة هل بفهم السلف؟ قلت له يا حبيبي بفهم الخلف، والله يرضى عليك. لما نجي نتكلم فهم السلف ونركز على قضية السلف، ما بنتكلم عن السلف يا حبيبي في قضية الآي تي يا أبو، ولا قضية الهندسة الكيماوية، نتكلم عن الدين يا حبيبي، عن الشريعة، عن الدين وعن الشريعة، ما بنتكلم عن الأمور الأدوات الحضارة ومصانع الحياة المعاصرة، يستحيل، ما أحد يقصد هذا. ثم النقطة الثانية أن قضية السلف حينما ينظر إليها لا ينظر إلى السلف وإنما السلف الصالح، بين هلالين الصالح. أما السلف الطالح حط عليه علامة مش هلال، علامة إن شاء الله صليب وعلامة كنيسة بالدكية اللي كان يقولها. هو في ناس متقدمين من السلف الطالح كانوا والعياذ بالله يقولون سبحان ربي الأسفل، بده ينكر صفة الأعلى. نعم الجهة من صفوان قال لو أنني رزقت بمحكة لحككت قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وجعلتها استولى. نعم يعني هل يعقل أن يكون لما تكلم عن السلف يا جماعة السلف الصالح مش السلف الطالح؟ فيش يعني السلف، إحنا لا نقول بالسلف الطالح، نتكلم عن السلف الصالح. أنا بعض الناس عندهم إيش يا أخواني، يعني كما قلت لكم دقر في المناوأة، بده يناوأ أكثر بده كذا. فإذا يا أخواني الأكارم، كذلك السلف بارك الله فيكم، كذلك السلف لما يقال إنه طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، نقول إنه هنا الكلام عن الطريقة، وهذه هي طريقة الجهل في الكلام، وهذه اللي أنا قلت لكم ابن جهل، وهو في الحقيقة على فضله، لكن في الحقيقة الكلمة جهل مدقع. وذلك ابن قال مقالة الأغبياء، مقالة لا تصدر عن ذكي، ما يمكن أن تصدر عن ذكي هذه المقالة. لماذا يا أخواني الكرام نركز على هذه الكلمة؟ لأنه إحنا معنيين نسقط هذه الكلمة، يعني في سبق إصرار وترصد على إسقاط هذه الكلمة. ليش؟ لأنه إذا سلمنا بأنه هذه الكلمة غلط ارتحنا كثير في إيش؟ في أنك ظلك تقايس لي في قضية منطق فلان وواجب الحدوث ودليل الأعراض، وكله راح يأتينا إن شاء الله تعالى، والحيز والجهة والمكان وكذا، والكلمات اللي ما قالها السلف ولا إحنا لا نتكلم عنها، ها؟ هذا كله إحنا ليس لنا فيه نصيب، لا نعترف به. إنه إحنا نعم بالضبط كلام منطقي، كلام فلسفي، كلام مأخوذ من الفلسفة الغنوصية أو الفلسفة اليونانية أو الفلسفة، لسنا في صدر الحديث عن هذا. نحن في الحديث القرآن والسنة بس. لذلك أنا قلت مرة لواحد، قلت الله سبحانه وتعالى عز وجل يتكلم، أليس كذلك؟ طيب أستغفر الله سأقول كلمة لكن من باب التفهيم، هل يتكلم بلسانه؟ لم يثبت في القرآن والسنة أن هنالك لسان، لذلك بنسكر فمنا وبنحكيش إشي، هم نقدر. لذلك يا أخوان نحن لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ولا ننفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. وواجب الإثبات عندنا هو المقدم على واجب النفي، لأن أهل السلف الصالح كانوا يثبتون، والنفي والسلب والصفات السلبية هذه لا يمكن أن تقال، يعني لا يمكن أن يقال بالعياذ بالله الله عز وجل لا، الله عز وجل مثلا ليس بكذا، الله ليس بكذا، لكن أن تثبت الله سبحانه وتعالى صفات الكمال وتنفي عنه النقائص. فإذا يا أخواني الكرام هذه الكلمة في الحقيقة قال كما يقول بعض الأخوة ممن لم يقدر السلف حق قدره، نعم، ولا عرف الله ورسول المؤمنين به حق المعرفة، المؤمنين به فعلا لم يعرف الله سبحانه وتعالى ولم يعرف رسول. هناك مسألة كذلك مهمة، كذلك السلف، ما معنى السلف؟ هذه كمان مسائل مهمة، ما معنى السلف؟ سلف ها؟ طيب السلف كذلك نتحدث عن زي القرن، كلام علمي مهم جدا إن شاء الله نستفيد منه. السلف في الأصل البداية مثلا، وسلفا للآخرين، ها؟ فإنه نعم السلف أنا لك، فإنه نعم السلف أنا لك، يعني الذين سبقوا الذين مضوا. نعم، إما أن السلف جيل معين في زمن محدد، في زمن محدد معين. هذا كلمة السلف، يعني من أين أتت كلمة السلف؟ إحنا مش أتيناها استلفناها استلافا، وإنما هي كلمة لغوية في الأصل. تقال عمن؟ تقال عن الجيل الذي مضى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جمهور أصحاب القرون المفضلة. جمهور أصحاب القرون المفضلة اللي هو القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث. ما هو القرن الأول؟ صحابة. القرن الثاني تابعين. القرن الثالث طيب تابع التابعين. هذا القول الأول، القول الأول اللي هو جمهور إيش؟ الصحابة والتابعين اللي هم السلف. نعم. ومن العلماء من يقصر مفهوم السلف على جيل الصحابة فقط، يعني يعتبرهم هم فقط الصحابة، مثل القلقشاني والبغدادي. القلقشاني أحد العلماء، والبغدادي كما في كتابه الفرق بين الفرق قال إنهم إيش؟ جيل الصحابة، هؤلاء هم فقط إيش؟ السلف. والغزالي رحمه الله أو الغزالي رحمه الله يرى أن السلف هم الصحابة أو التابعين. نعم، هذا رأي الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وفي الحقيقة أن القول الأول أقوى، إن هو السلف اللي هو جيل الأول من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هذا هو الجيل السلف، يعني الجيل القرون الثلاثة المفضلة. وأن من سار على منهجهم فيطلق عليه، من سار على منهجهم فيطلق عليه سلفي، لا هو أن يسمي نفسه سلفي. واضح؟ إيش معنى الكلام؟ من سار على منهجهم، سار على منهجهم، فلان سار على منهجهم، تقول ولذلك يقال فلان السلفي، السلفي لأنه سار على منهج السلف، مش إنه يجي شخص فيها يحكي السلفي الأثري مش عارف إيش التشخيصات هاي بدناش إياها، تزكيش حالك، غيرك هو اللي بتكلم. واضح؟ هيثم؟ عارف إنك أنت ما شاء الله يعني طيب باحث في الموضوع. طيب إذن يا أخواني الكرام، هذه مهمة جدا، إنه السلف هو الذي سار على طريق السلف، ولذلك من سار على طريقتهم فهو سلفي، ومن سار على طريقة غيرهم ولو كان ذلك الغير من السلف فهو خلفي. لاحظوا، من سار على طريقة غيرهم ولو كان ذلك الخلف فهو خلفي. مثلا الجعد بن درهم، بيان بن سمعان، طالوت، اللهم صل على محمد، الجهم بن صفوان، بشر المريسي، أحمد أبي دؤاد، واصل بن عطاء، يقولون مفضلة، لكن هذول إيش؟ خلف، ليسوا سلف. نعم، لأنهم فاسدين عقائديا، فاسدين فكريا، منهجيا. نعم نعم، عليكم السلام. قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك. وهذه يا أخوان خطيرة جدا، إنه هو كأنه يريد أن يقول، بل هو يقول إنه حصلت هذه الكلمة أي مصعب بعدما صار في حدسهم وظنهم وتخمينهم بأن طريقة السلف مجرد إيمان عام بألفاظ القرآن من غير فقه. بالله عليكم، يعقل هذا؟ يعقل إن الصحابة يعني كيف نيجي نكتب مثلا، ها نيجي نكتب مثلا ها عين غين ياء راء زاي سين طاء، أو الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وها عين صاد راء زاي سين صاد. من يظن أن السلف الصالح كانوا يفهمون آيات الصفات ونصوص الصفات ويفهمون معنى الله خالق كل شيء، لكن لما تأتي آيات الصفات بتكون إيش معناها هيك طلاسم، هل يعقل هذا؟ يستحيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف فهم، مثلا فيكم شغلة واحدة فقط وأنتم ركزوا معي فيها، لما قال سبحانه وتعالى، لما قال وما قدر الله حق قدره، قال إن الله سبحانه وتعالى يجعل السماء على إصبع والشجر على إصبع والأراضين على إصبع ثم يهزهن فيقول أين المتجبرون أين المتكبرون، قال ها، فكان يرج به المنبر. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد يدك يد الله؟ ها يا أخواني، قطع الله ليس كمثل شيء. لأخذ السلام فهم من ذلك إيش؟ إيش اللي فهمه؟ فهم المعنى، عليه الصلاة والسلام، مش فهم إنه كاف هين غير صاد غير خين خان جاين جيم. ولذلك يجب يقول لك التفويض، تفويض المعنى هيك معناه، لا أفهم المعنى، المعنى لا أفهمه. مثل كاف ها يا عين صاد، ممكن حتى إنك بتفهم المعنى فيها، تيجي تحكي المعنى في ذلك أنها حروف للتحدي، ها طه حروف للتحدي، أو إنه بعض العلم قال لا تقال كلمة مثلا ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو كذا إلا ويأتي في الغالب بعدها الكلام عن كتاب الله سبحانه وتعالى، كما في أكثر من 18 موضعا إنه هذه الحروف المقطعة يأتي بعدها الكلام عن الله، الكلام عن كتاب الله سبحانه وتعالى. هل يعقل إنه يكون الله خالق كل شيء؟ تفهم هذه لا تفهم، أو إنه لا نفهم معنى هذه كما لا نفهم هذه معنى هذه؟ إذن يستحيل يا أحباب الكرام أن يكون مجرد إمام بألفاظ القرآن والحديث، يعني هو هيك فاهمها زي ما أقول لك فاهم طلاسم و و و و و و وكلمات دون فقه دون معنى دون. وكيف يعقل أن يفهم قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض يقول هو أذن، ثم لا يفهم قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ لا يمكن أن يكون ذلك. وذلك إيش قال؟ بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش إلا أماني يا شيخ محمد؟ مجرد تلاوة. وذلك جاءت بمقام الذم، جاءت بمقام الذم إنك بس مجرد تلاوة إنك تقرأها. كيف يا أحباب الكرام الأعجمي لما يقرأ القرآن خصوصا لما يدخل في الإسلام يفهم شيئا؟ لا يفهم، ممكن بيكون عنده صوت جميل أحسن من صوتي وصوتك، لكن في الحقيقة ولا يفهم القرآن. فهل يكون مقام هؤلاء هكذا؟ وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يستحيل، يستحيل أن الخلف يستنبط ويستخرج ويفهم وتستوضح النصوص، ولما يأتوا لآيات الإلهيات أو آيات الصفات يكون عندهم فهم وفقه لها. وهذول السلف المتقدمين بس مساكين كانوا يقرأوا هيك قراءة، أعوذ بالله. فلذلك إيش قال رحمه الله؟ فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها، مضمونها. لذلك لم يقل مثلا بالكفر، لأن هؤلاء لهم شبهات، لا نقول بتكفيرهم قط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لهم شبهات، لكن مضمونها حقيقتها نبذ الإسلام وراء الظهر، لأنه معناه أنك أنت بتقرأ القرآن الحقيقة لكن أنت مش فاهم معنى. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، ها، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.